العرب من القاهرة يقدم لسان العرب في صوت العرب. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مما لا شك فيه أن مكارم الأخلاق من القواسم المشتركة بين جميع الشرائع السماوية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الأخلاق ليست أمرا يمكن الاستغناء عنه، بل هي أصل من أصول الحياة التي تتطلبها كل الأديان، وهي غاية العبادات وأساس قيام الحضارات الراقية ومصدر من مصادر سعادة الإنسان. الحضارات التي لا تقوم على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل قيمها وأساس بنيانها. بكريم الأخلاق أثنى الحق سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله عليهم السلام. قال سبحانه في شأن سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. وفي شأن سيدنا إسماعيل عليه السلام قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وصفه بصدق الوعد وقدمه على النبوة والرسالة. ثم جمع سبحانه وتعالى الأمر كله لنبينا صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لخص الهدف من رسالته فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والمتأمل في حياة بعض الناس اليوم أيها الإخوة يجد أنهم قد ابتعدوا عن المنهج الصحيح للإسلام، واختزلوا الشريعة الإسلامية في مجرد الأحكام التعبدية فقط، لذلك ضلوا الطريق وحادوا عنه. ومن ثم يا ابنة العصر وجدنا أزمة أخلاقية، فرأينا من يعق أباه أو يؤذي أمه، ورأينا من يأخذ أكثر من حقه ولا يؤدي ما عليه من واجب، رأينا من يدعي الإيمان ويتاجر بالدين ثم يقتل ويدمر ويفجر وهو مؤدي للشعائر محافظ عليها غاية الحفاظ. ولله در القائل: إن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. نتوقف عند لله در القائل. الدر اللبن أو الكثير منه، والدر النفس، والدر أيضا تعني العمل. ويقال في المدح والتعجب: يقال لله دره، ويقال در دره أي كثر خيره. لسان العرب من صوت العرب، يكتبه فؤاد فهمي، تقديم محمد عبد الوهاب وليلى فرج، إخراج سمير عوض.